جمع له الأرض جمع له الأرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أمتي يقصد بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمة الإجابة، وهذا ما حدث بالفعل، فقد امتدت الدولة الإسلامية من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، سبحان ربي العظيم. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا فيه نسبة النعمة لباريها، فالذي يعطي ويمنح ليس المجهودات العسكرية ولا التخطيطات المتقنة، بل الذي يعطي ويمنح هو رب العالمين وحده لا شريك له. والمراد بالأحمر كنوز قيصر، لأن الغالب عليها الذهب، والمراد بالأبيض كنوز فارس وكسرى، لأن الغالب على كنوزه الفضة. وصدق ربي إذ يقول: وما النصر إلا من عند الله، سبحان ربي العظيم. أعراب في صحراء لم يكن الناس يعبؤون بوجودهم، بفضل الله تبارك وتعالى عليهم أمن عليهم بالإسلام وبهذا الرسول النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه، ساس الدنيا، سبحان ربي العظيم. أليس في ذلك معتبر؟ أليس في ذلك مدكر لينظر فيه العاقل ليعلم أين موطن عزته، أين موطن رفعته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا رفعة ولا عزة ولا سياسة للكون إلا بعد أن نتمسك بديننا هذا الدين الحنيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قد يقول قائل: كيف أعطي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذين الكنزين وما فتحت فارس ولا بلاد قيصر إلا بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب أن ما أعطاه الله لأمته صلوات ربي وسلامه عليه هو عطاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان كرامة لهذه الأمة لاتباعها لخطى نبيها صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل سلب في هذه الأمة لا يكون إلا بسبب أنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عطاء لا يكون إلا لاتباعهم أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما كانوا فيه متبعين لأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا امتدادا له، فصح أن يكون العطاء له ولأمته. أما كل سلب لا ينسب إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنهم كانوا مخالفين له صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي. هنا دعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهذه الأمة بدعوتين، وما أرحمه وما أرقه، وصدق ربي وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. الدعوة الأولى: ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي رواية بسنة عامة، والسنة هي الجدب والقحط، وهو من المهلكات بلا شك، فقد قال رب العالمين: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكذلك فقد دعا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على المشركين فقال: اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بقحط يعم الجميع، يعم الكل. دل ذلك بمفهوم هذه العبارة على إمكانية حدوث قحط يهلك بعض هذه الأمة، والله أعلى وأعلم، وقد حدثت، ومن تأمل في كتب التاريخ رأى عجبا عجابا لما ابتعد الناس عن دين ربهم سبحانه جل في علاه. نسأل الله العفو والعافية. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن. ثم ذكر صلوات ربي وسلامه عليه من هذه الخمس، قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. فاللهم سلم سلم. والدعوة الثانية التي دعاها لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. في البداية يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن الهلاك وتسليط الأعداء كله بيد الله سبحانه جل في علاه. لذلك دعا رب العالمين سبحانه جل في علاه ألا يهلكهم وألا يسلط عليهم عدوا، فدل ذلك على أن النجاة لا تكون إلا بالتمسك بما يرضي الله. هذا لا شك فيه لمن أدنى له مسكة عقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم. عدوا من سوى أنفسهم يقصد به الكفار، ولم لا؟ فالكافر عدو لله وعدو للمؤمنين. قال رب العالمين: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال رب العالمين: فإن الله عدو للكافرين. وقال رب العالمين: يأخذه عدو لي وعدو له. سبحان رب العظيم. وهذا يدل على أن كل مؤمن هو نفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهمها بعضهم خطأ أنه عليك خاصة نفسك ولا يضرك من هلك من بعدك. فقال لهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أنتم تفهمون هذه الآية على غير مرادها، إن هذه الآية نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى سمى أخاك المؤمن بنفسك. سبحان ربي العظيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سبحان ربي العظيم. والبيضة هو ما يجعل على الرأس ليقيه من السهام، وهو الخوذة التي يرتديها الجنود على رؤوسهم. والمعنى أن صلوات ربي وسلامه عليه دعا ربه عز وجل ألا يسلط على أمته عدوا يستأصلهم ويهلكهم جميعا، وهذا يدل على أنه قد يسلط عليهم عدوا يستأصل ويهلك بعضهم. سبحان ربي العظيم. وهذا ما دل عليه حديث ابن ماجة الآن في الذكر، وفيه: وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. وها هي الأندلس ليست عنكم ببعيد، أين المسلمين؟ أين المسلمون فيها؟ استأصلوهم وأبادوهم وإلى الله المشتكى. ولا تظن أن الأندلس هي النهاية، بل كانت بداية، بل هناك محاولات في بورما وكشمير والصين وغيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني المقصود هنا القضاء الكوني. فقضاء الله تبارك وتعالى قضاءان: قضاء كوني وقضاء شرعي. أما الكوني فهو ما قدره رب العالمين عز وجل، وهو كائن لا محالة لا يرد بحال من الأحوال ولا بد حتما أن يقع. وهذا قد يكون فيما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون فيما لا يحبه الله ويرضاه. قال رب العالمين: فقضاهن سبع سماوات. وقال رب العالمين: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قطعا لا يحبه الله، لكنه قدره كونا لحكمة بالغة. أما الشرعي فهذا يكون فيما يحبه الله ويرضاه فقط، وهذا قد يقع وقد لا يقع. قال رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهل يا ترى كل الناس عبدوا الله تبارك وتعالى؟ هل كل الناس بروا آباءهم وأمهاتهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالقطع لا، فهذا قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع، لكنه لا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. هنا في الحديث الذي معنا: وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود هنا القضاء الكوني. وأنبه وأكرر أن ما يقضيه الله تبارك وتعالى كونا لا يشترط فيه محبته، لكنه نابع عن علم تام وحكمة بالغة. قال رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولكن لقصور علمنا بل لجهلنا أمام علم الله سبحانه فلا ندرك تمام الحكمة في كثير من المواطن. نعم ندرك بعضها، لكن الكثير لا يستطيع العقل البشري إدراكه. كل ذلك ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى لنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا بالتسليم والانقياد. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، اللهم لك الحمد وحدك. فهذه الأولى قد استجاب الله لنبيه فيها، فله الحمد والنعمة سبحانه جل في علاه. ثم قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أي ولو اجتمع عليهم، أي على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أهل الكفر من كل نواحي الأرض لا يستطيعون أن يستأصلوا شأفة المسلمين وبيضة المسلمين. لكن هذه الإجابة للدعوة الثانية أتت مشروطة، أو قل أتت إلى غاية. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والمعنى أنه إذا وقع منهم ذلك بأن سلطوا على بعضهم وأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، في هذه الحالة يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، نسأل الله السلامة. وهذا هو الحال للأسف الشديد. لما كانت أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمة واحدة تجتمع على الإسلام، لا على العروبة أو على الصداقة أو على القبلية المقيتة، لا، كانت أمة مهيبة عالية الجانب. ولما صارت متفرقة وكان اجتماعها على غير لا إله إلا الله، كان العقاب الإلهي أن سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم ولا يزال. وما خبر التتار القديم والجديد منكم ببعيد. والحديث يدل دلالة واضحة على تحريم القتال والتناحر بين المسلمين. وعليك أن تعرف أخي، السائر إلى ربك خاصة، السائر في طريق دعوتك إلى الله خاصة، لأن هناك فارق بين أن تخطئ أخيك وأن تستبيح عرضه وأن تسيء الظن به، بين أن تقول قوله خطأ، نعم خطئ قوله نصرة لله ولدينه، ويبقى هو أخوك على عجره وبجره، تربطكما رابطة الإسلام، وطبق فيه الولاء والبراء الصحيح، لا تجعلها حزبية توالي وتعادي عليها، إنما المؤمنون إخوة، لا تجعلها جماعات توالي وتعادي عليها، إنما المؤمنون إخوة. قل لي أخي أنت مخطئ وبين لي خطئي، ولو ابتدعت حارب بدعتي وسفه مقالتي واكره ما أقول، لكن ما زالت بيني وبينك لا إله إلا الله، هل هناك رابطة أعلى من ذلك؟ إذا نظرت إلى المسلمين الآن وجدت في قلوبهم كرها شديدا وبغضا شديدا، سبحان ربي العظيم، ألا تساوي عندكم لا إله إلا الله أن تعفوا وتصفحوا عن إخوانكم؟ ألا تعلم معنى رابطة لا إله إلا الله؟ إنها إجلال الله يا سادة، إنها إجلال الله، على الرغم مما فعله، على الرغم مما قاله، على الرغم مما عمله، فإن الله تبارك وتعالى يحبه بقدر ما فوضع فيه لا إله إلا الله، فوجب عليك قطعا أن تحبه. لماذا؟ إجلالا لله، إجلالا لله، أدبا مع حكمة الله سبحانه جل في علاه. وقل له أخطئك وأكره مقالتك لأن الله يكرهها، بل وأحذر منها نصرة لله، وأحبك لأنك تقول لا إله إلا الله، والله لا يعطيها إلا لمن يحب. وهذه منزلة حقا عالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إياك أن تستبيح عرض أخيك فيسلط الله عليك عدوا من غيركم فيستبيح بيضتك أنت وأخيك، نسأل الله العفو والسلامة. قال رواه البرقاني في صحيحه وزاد، أي زاد على ما رواه مسلم. والبرقاني قال الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه، هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، ثم البرقاني الشافعي. وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في طبقات الشافعية أنه ولد سنة 36 و300، وسكن بغداد، وبها مات رحمه الله رحمة واسعة في أول رجب 25 و400. قال الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه، كان البرقاني ثقة ورعا ثبتا فهما لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه، له حظ من علم العربية كثير الحديث، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم، وجمع حديث سفيان الثوري وأيوب وشعبة وعبيد الله بن عامر عبد الملك بن عمير وبيان بن بشر ومطر الوراق، قال وغيرهم، ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته، ومات وهو يجمع حديث مسعر، وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه. سمعته يقول، سمعته يعني الخطيب البغدادي يقول، سمعته يقول يوما لرجل من الفقهاء معروف بالصلاح: أدعو الله تعالى أن ينزع شهوة الحديث من قلبي، فإن حبه قد غلب علي فليس الاهتمام إلا به. قال أبو القاسم الأزهري: البرقاني إمام، إذا مات ذهب هذا الشأن. وقال الخطيب: ما رأيت شيخا أثبت منه. وقال أبو الوليد الباجي: البرقاني ثقة حافظ. وقال الخطيب: سمعت محمد بن يحيى الكرماني الفقيه يقول: ما رأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من البرقاني. وسألت الأزهري: هل رأيت شيخا أتقن من البرقاني؟ قال: لا. وذكره أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فقال: هو نسيج وحده رحمه الله رحمة واسعة. قال رواه البرقاني في صحيحه، أما صحيحه فقد عده جملة من الباحثين في جملة المفقودات، وطبعت منه قطعة ضمت 34 حديثا فقط تحت عنوان الجزء الأول من التخريج لصحيح الحديث عن الشيوخ الثقات على شرط كتاب محمد بن إسماعيل البخاري وكتاب مسلم بن الحجاج القشيري أو أحدهما، مما أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني الخوارزمي من أصول أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي رحمه الله رحمة واسعة. قال وزاد أي زاد على رواية مسلم، وهذه الزيادة رواها أحمد في مسنده وأبو داود في سننه رحمه الله رحمة واسعة. قال في هذه الزيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه الزيادة ومعنى الأئمة المضلين وموطن الشاهد من هذا الحديث نتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.